قست القلوب فأغضبت مولاها والله رب العرش كم عطاها كفرت بأنعم ربها فقناها من كذب الرسل الكرام دحاها وتزودوا بالليل من قتلاها قست القلوب فأغضبت مولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ثم قست قلوبكم. والحقيقة وصلنا للنهاية، وصلنا لختام هذه السلسلة وهذه الرحلة اللي حاولت من خلالها أن أنا ألقي الضوء على هذا الجانب القرآني المهم. كاد القرآن أن يكون لموسى وقومه، لا تكاد تجد جزء في القرآن يخلو من كلام عن بني إسرائيل وعن تفاصيل أفعالهم وخصالهم وصفاتهم. وحاولنا من خلال هذا أن نجيب سؤال مهم: لماذا بنو إسرائيل؟ يعني هذا السؤال اللي كنا قلناه في أول حلقة، ليه بنو إسرائيل بهذا الكم؟ أتمنى أن يكون حاولنا نساهم من خلال هذه السلسلة في بعض إجاباته. إزاي أن هؤلاء نموذج تفصيلي للتمرد والجحود والعصيان، ويعني أسوأ وأسفل الصفات البشرية اللي ممكن إنسان يعني يتصف بها، واللي مفروض أن كلنا نحاول أن نجتنبها كنموذج أو كمثل سوء في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من نهجه ويحذرنا من سلوك سبيله. وصلنا في هذه الحلقة إلى يعني ما أجلته طويلا، وأكيد وإحنا ماشيين يعني ظهر من خلال رحلة بني إسرائيل وكلام بني إسرائيل، وهو علاقة بني إسرائيل بالله. احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن علاقتهم بالبشر عموما، عن جرائمهم في حق الناس وفي حق خير الناس، في حق الأنبياء وفي حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل جرائمهم حتى في حق أنفسهم وفي حق بعضهم البعض. وفصلنا بشكل كبير جدا في هذه الجرائم، وضربنا أمثلة من كتبهم ومن أفعالهم ومن التاريخ ومن الواقع ومن الأشياء المعاصرة والأشياء القديمة. لكن تبقى الجريمة الكبرى عند بني إسرائيل هي جريمتهم في حق الله عز وجل. لا أعرف قوما تطولوا وتبجحوا وتكلموا عن ربهم بهذه الطريقة. قال الله عز وجل أنهم قالوا عن الله مولاهم الذي أجرى لهم المعجزات، الذي نجاهم، الذي أنعم عليهم، الذي فضلهم، الذي اختارهم على علم على العالمين، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله. الحقيقة الواحد لما بيسمع الآية دي أنا بحس دايما يعني إن قلبي بيتخطف كده. ربنا بيقول لقد سمع الله، والله سميع سبحانه وتعالى، بس الكلمة تحذيرية جدا لما تسمع اللي بعدها: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الحقيقة الآية دي في تقديري هي اللي بتلخص الكلمة الأبشع عموما. ده مش بس إن الله فقير، لا، وإحنا أغنياء. أي نفسية هذه؟ يعني برضو بعد كل اللي الواحد اتكلم عنه، وبعد الكتابة عن بني إسرائيل طويلا، وبعد الحلقات اللي فاتت وسلسلة قبل كده، برضو الواحد مش قادر يشوف النفسية دي إزاي طلعت منها كلمة زي دي. يعني ممكن أفهم إن هم كانوا يريدون المزيد، الطمع والجشع اللي اتكلمنا عليه، فيقولوا إن الله فقير، كأن ما ادناش اللي كفاية فهو يبقى فقير. بس هو فقير في مقابلة غناكم؟ من الذي أغناكم أصلا؟ من الذي أعطاكم؟ عشان كده ربنا بيقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذه الجرائم، قتل الأنبياء، يمكن أنا بدأت بيها عشان أرجئ الجريمة الأبشع لآخر حلقة، إن هم يتطولوا على ربنا. في آية تانية ربنا بيقول وقالت اليهود، يد الله مغلولة. أي حد بيحب ربنا أو أي حد يعرف ربنا هتكون كلمات زي دي مش يعني هي قرآن طبعا، ويعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ذكرها بيعرفنا بهذه الطائفة، بس كلمة ثقيلة، يد الله مغلولة. الله الكريم، الله الودود، الله الرحيم، الله الذي يعطي، الله الذي ينعم، الله الذي يتفضل ذو الفضل العظيم. يجي واحد، مش واحد، لا ده ربنا قالها بشكل مطلق، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لعنوا بما قالوا، ده عنوان حلقتنا، لعنوا بهذه الكلمات. القرآن ذكر لنا طرف منها، مرينا على قصص كتير ونماذج لبني إسرائيل كان فيها التطاول ده، لما قالوا سيدنا موسى اذهب أنت وربك، شوف حتى كلمة ربك، هو مش ربكم؟ هو مش انتم مؤمنين بهذا الاله الرب العظيم الرحيم الودود الكريم؟ لا، يكلموا سيدنا موسى انت وربك، شوف الكبر، شوف الغرور، شوف سوء الادب، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، انسى، مش هنعمل كده. في آية تانية يقول سيدنا موسى ادع لنا ربك، وقبلها يقولوا اتتخذون هزوا، ده ذكرناه مع ايذاء الانبياء، لكن هنا ادع لنا ربك. طب ما تقول ادع لنا ربنا، ادع لنا الله، ادع لنا الرحيم، ادع لنا الكريم، ادع لنا الودود، لا ادع لنا ربك. في الطريقة نفسها سوء الأدب مع الله، الانتقاص، مش قادر أقول الانتقاص من الله، معاذ الله، لكن هما كانوا بيعملوا كده. تحس كده مع بخل وشح بني إسرائيل كان الموضع الوحيد اللي عندهم كرم شديد جدا فيه هو هذا الموضع، الإساءة والانتقاص لمن؟ حتى نسب الابن لله عز وجل فعلوه لما قالوا عزير ابن الله، مش يعني في حد قال ابن الله في المسيح ابن الله، لا احنا كمان عزير ابن الله. ايه ده؟ يبدا يوصل ان جماد اجوف بيطلع صوت يقولوا هذا الهكم. على فكره مش السامري بس اللي قال، وانا شرحتها في حلقه السامري، فاخرج لهم عجلا جسدا، هو اخرج العجل جسدا له خوار، فقال لا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. مين اللي نسي؟ قالوا سيدنا موسى نسي إلهه هنا، رايح يقابل في الميقات لميقات ربه، هو نسي ان ربه هنا هو ده العجل الذهبي. تصور، وده من المواضع القليلة جدا في القرآن اللي قالوا هذا إلهكم، يعني دايما ربك، لكن لما في العجل الذهبي الصنم قالوا هذا إلهكم. تخيل سوء أدب لهذه الدرجة، كلمة ربك اللي بتتكرر لا هنا لا ما يقولوهاش. تحس ان سمة من سماتهم الوقاحة وسوء الأدب والجرائم في حق الله عز وجل، وده سببه ايه؟ يعني الحقيقة ده العرض، فين المرض الرئيسي؟ ربنا قاله لك، وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لو ده إيمان فبئس الإيمان، ده مش إيمان، ده مش الإيمان أبدا، ده هم تشربوا العجل. وفي آية تانية ربنا بيقولها في سورة النساء، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أيوة، المشكلة المرض الحقيقي هو الكفر، هو الجحود، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الاشتراء لا يصدر عن قلب المؤمن، اللي يقول على ربنا فقير، او يقول على ربنا يد الله مغلولة، او يقول على ربنا بقى دي ما جاتش في القرآن بس موجودة في سفر التكوين برضو، وانا مش حابب زي ما قلت في حلقة الانبياء ان احنا نقرأ التفاصيل بتاعة الكلام المحرف ده، لكن هقول بس كلمة واحدة اتقالت في سفر التكوين، ان ربنا خلق السماوات والارض وبينهما في ستة ايام، ده عندنا، بس عندنا في القرآن وما مسنا من لغوب، مفيش اي تعب او نصب، ولم يعي بخلقهن، مفيش أي إعياء، لكن هم أصابه التعب في اليوم السابع فجلس يرتاح ويلعب مع الحوت. في آية تانية عندهم برضو في التحريفات إن هو ربنا صارع يعقوب، سيدنا يعقوب صارع ربنا. أنت مستوعب؟ أنا مش عايز أقول أنت متخيل، ما ينفعش تتخيل مشهد زي ده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما ينفعش تتخيل، لكن انت مستوعب الاقتراء صارع يعقوب، خد بقى المفاجأة، فصرعه يعقوب. يعني هو هذا الإله عند بني إسرائيل إله، هؤلاء إله ضعيف، إله بيتعب، إله بيصرع. تخيل ده يتقال على ربك جل وعلا. عشان كده بقول لكم دي أبشع جرائم بني إسرائيل، جرائم في حق الله عز وجل، إنه يقولوا أنه صرعه ثم أمسكه من حقوه وقال لن أفلتك حتى تباركني. يعقوب بيقول كده لربنا، مش هسيبك إلا لما تباركني. ويقول لك إن من معاني إسرائيل اللي هو اسم تاني لسيدنا يعقوب إسرائيل الذي صرع الرب. كل ده كلام يبين لك هذا القدر. ما هم ناس اقترأوا على كلام ربنا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. مستني منهم إيه؟ إذا كان يجترئ ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون، مش بقى واحد جاهل بيقول على ربنا اي كلام، لا هو عنده علم، ربنا اللي قال وهم يعلمون، ارتكب هذه الجريمة، جريمة الكذب على الله عز وجل. هو ليه؟ طب ما سألتش نفسك هو ليه بيعمل كل ده؟ ليه بيكذب على ربنا؟ ليه يقول ان الله فقير ونحن اغنياء؟ ليه يد الله مغلولة؟ ليه بيشوه كده؟ لانه ببساطة غير الكفر اللي مستشري في قلبه والاشراب العجل في قلبه، انه هو مش عايز يطيعه. ما هو انت لو ربك الذي له الكمال العظيم سبحانه وتعالى كل كمال وكل جلال وكل جمال فلله عز وجل منتهى، بل ما لا ندركه ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ده هذه عقيدتنا نحن، نثبت لله عز وجل كل كمال، كل كمال. لكن ده بيستوجب ان انت لما تبقى عارف ان كل كمال لله عز وجل، فشرعه كامل، فأمره كامل، فنهيه في منتهى الحكمة، كل حكمة لله عز وجل، فأنت هتطيع. ده مفروض ده النتيجة الطبيعية لهذه العقيدة. لكن لما يبقى الرب الذي تعبده بخيل، يده مغلولة، أو فقير، أو وصل لمرحلة أنه هو ضعيف، فأنت تطيعه ليه؟ عشان كده يقولوا كلمة بتاعتهم سمعنا وعصينا، شرحتها قبل كده في حلقة لما اتكلمنا عن البقرة وقصة البقرة، وهما بيقولوا سمعنا وعصينا. طبعا ما قالوش الكلمة دي في قصة البقرة، بس التمرد كان باين في قصة البقرة، هو متمرد، وعشان يقول لنفسه أو يسوغ لنفسه هذا التمرد اللي هي الجريمة المشهورة جدا في قصة بني إسرائيل في علاقتهم بربنا، التمرد على الله عز وجل والعصيان الكامل. وخلي بالك ما كلنا بنعصي، كلنا بنعصي، لكن في فرق بين أن أنا أعصي وأنا ضعيف وناسي وجاهل وزليت وضعفت قدام شهوتي، وبين ان العصيان ده يبقى منهجي، سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل. لا، انا منهجي سمعنا وعصينا. ليه منهجي سمعنا وعصينا وانا باثبت لله كل كمال؟ لا، يبقى انا ما اثبتلوش الكمال، يبقى انا اجترئ عليه، يبقى انا ابدا احرف، يبقى انا ابدا اعمل دين على مزاجي، ابدا اغير في الدين واغير في كلام ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان انا بعد كده اسوغ لنفسي كل جريمة أرتكبها في حق الناس، في حق البشر، في حق الأموال، في حق في كل شيء، لأن أنا الرب الذي أعبده. ما هو معلش أنا آسف في الكلمة، هذه الصفات لا تعجب، فهو أصلا هيحب ربنا ليه؟ هيحب رب يده مغلولة؟ هيحب رب فقير؟ هكذا كلمنا الله عز وجل عن هذا النوع من الجرائم، جرائم في حق الله عز وجل. وهي دي أنا أصريت أن أنا أختم بهذه النوعية من الجرائم عشان تبدأ تفهم أنت بعد كده مستني إيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية عظيمة جدا في سورة البقرة، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. خلي بالك من جاية، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني هم عارفين وعقلوا وفهموا وحرفوا. انت مستني ايه؟ كلمة أفتطمعون قطع كامل للطمع. ولذلك في ختام هذه السلسلة، لا تطمع، لا تطمع في قوم سبوا ربهم وانتقصوا منه ونسبوا له كل نقيصة، كل ضعف. ده كلام ده مع ربنا، مش بقى مع الأنبياء ولا المرسلين ولا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكل ذلك كانوا يعني نالوا نصيبهم منهم، لكن حتى مع الله عز وجل. لذلك في ختام هذه السلسلة، حبك لربنا سبحانه وتعالى يجعلك تغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يغار والله أشد غيرة، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، وليس من محارم أعظم من أن ينتقص من قدر ربك جل وعلا وما قدر الله حق قدره. بكده نكون انتهينا من هذه السلسلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة، وأن يعيننا على الامتثال لأمر الله عز وجل، وأن نكون ممن تمردوا على أمره أو انتقصوا أو قصروا، وألا نكون أبدا كهؤلاء الذين قست قلوبهم. فاللهم رقق قلوبنا وعرفنا بك حتى نعبدك كما تحب وترضى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قست القلوب فأغضبت مولاها، والله رب العرش كم عطاها. كفرت بأنعم ربها فقناها، من كذب الرسل الكرام دحاها. وتزودوا بالليل من قتلاها، قست القلوب فأغضبت مولاها.